السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الكرام، هل حدثت مشكلة في التاريخ؟ يعني أنا أسمع بعض الباحثين الذين يتحدثون عن الإشكالات الفكرية الثقافية التي يمر بها المسلمون في العصور المتأخرة، بأن منشأها وسببها هو وجود مشكلة في التاريخ في العصور الأولى. في الحقيقة أن هذا التفسير له وجه، لكن لا أرى بأن الإشكالية من التاريخ نفسه بقدر ما هو من قراءتنا نحن لهذا التاريخ. يعني عندما تتصور وتتوهم بأن المفسرين الفقهاء المحدثين هم من مثل الإسلام وحمله على عاتقه ونشره، بالتأكيد أنك ستعزو المشكلة الثقافية التي نعيشها إلى ذلك العصر القديم الذي قدم لنا تصورات مغلوطة. لكن المشكلة في قراءتك أنت، يعني لماذا اقتنعت بأن هؤلاء هم من حمل الرسالة وقدمها ونشرها؟ هؤلاء حملوا حروف وكلمات فقط، لكن الذي حمل المعاني والأهداف والقيم العميقة هم الفلاسفة. يعني المشكلة ليست في وجود هذا التيار، هذه حالة البشر وطبيعتهم. يعني لابد من وجود فئات ينقصها شيء من الفهم والحكمة والذكاء ومعرفة الباطن والأعماق، فتقدم لك تفسيرات يعني خاطئة وتتضرر منها أنت. لكن الواجب عليك هو أن تنظر في التيارات الأخرى. يعني يوجد من حمل هذه الرسالة حملا جيدا ومقبولا واستشارا. فدائما نحن نستخدم الوسائل والآليات والأدوات التي يستخدمها المخالف ونتوقع بأنها صحيحة، ثم نرد عليه ونحن في الحقيقة وقعنا في الخطأ الذي هو السبب الذي أدى إلى خطأه هو. يعني مقدماتنا التي نرد بها عليه هي نفس مقدماته. أقول يا أعزائي الكرام أن الإشكالية الثقافية الإسلامية المعاصرة ليس منشأ التاريخ بقدر ما نحن الذين قصرنا في فهم هذا التاريخ. يعني اقتنعنا بأن المحدثين والفقهاء والمفسرين هم حملة الرسالة الحقيقيون، وتجاهلنا البقية بحجة أنهم مبتدعة وزنادقة وملحدون، وفهمناهم كما روى لنا الحشوية. يعني حكمنا على الآخرين من منظار خصومهم. لكن تخيل معي لو أننا احترمنا التيارات الأخرى العقلية المعتزلة والفلاسفة ومن شابهها، ورأينا بأنهم هم من يمثل الرسالة، لن يكون هناك مشكلة في التاريخ. لن نضطر إلى مناقشة المفسرين والمحدثين في ما قدموه، لأن لدينا خط آخر هو الذي نعتقد بأنه الحامل الحقيقي للرسالة. الإغريق كان لديهم حشوية، وتعلمون أن أرسطو قتل. يعني كان يوجد فيهم تنوع كالذي يوجد عند غيرهم من الأمم. يعني في كل الشعوب والأمم يوجد حكماء وأذكياء، ويوجد من دونهم ومستويات فيما بين ذلك. لكنهم لم ينقلوا تراث ونتاج الحشوية والسفهاء والسطحيين، واهتموا بنقل تراث العقلاء والحكماء والأذكياء. فقصدي يعني عندما ننظر إلى التاريخ وإلى الأصول، يجب أن لا نقع في الفخ الذي أوقعنا فيه الخصم، أن نتوهم بأن سلفهم الذين حملوا الرسالة وهم الأوصياء على التراث، ونتجاهل خصومه. لماذا نلغي المذاهب الأخرى التي كانت في خصام مع الحشوية، ونستبعدهم من السلف؟ هم سلف وهم ينتمون إلى أمتك، وهم أقرب إلى العصور الأولى منك ومن مخالفيهم المعاصرين. هذه النقطة التي أحببت أن أشرحها، لأني سمعت بعض الباحثين يتحدث عن إشكالات العصر وينسبها إلى إلى العصور الأولى. وعندما نظرت في معنى العصور الأولى عنده، يعني كيف وصل إلى هذه النتيجة من منظور العصور الأولى، وجدت أنه يعتقد بأن الحشوية هم من يمثل الرسالة، وهم من قدمها، يعني المفسرين المحدثين الفقهاء، ثم يحاكم الحقائق إلى نتاجها. لكن لو انفتح على التيارات الأخرى، سيجد بأن المشكلة هو فيه، هو عندما تغافلها وتجاهلها. يعني قد يعني الحمل الحقيقة ربما كان قد تم على أكمل وجه، يوجد من حملها وأداها على ما ينبغي، لكن أنت المقصر الذي لم تستمع له، لم تفهم وجهة نظره، صدقت خصمه فيه. يجب عليك أن تعود على الأقل إلى جميع الأطراف وتسمع منهم. لكن الحاصل أن بعض الباحثين يسمع من طرف ثم يصدق بأنه هو حامل الرسالة ثم يرد عليه. أنت أعطيته الاعتماد أولا ثم نقدته. يجب عليك من البداية ألا تعتمده، تضعه في أقل التقدير واحدا من ضمن المجتهدين، وتضع كل المساهمين في درجة واحدة، وتنظر لهم بعين العدل. إلى اللقاء.